تحرز مؤسسة موسن المنجمية المتحدة في بلادنا نجاحات متتالية بتركيز كل القوى على معركة إزالة الأضرار من الفيضان. خاض عمالها المعركة ليل النهار حتى أزالوا أكثر من 15,000 متر مكعب من الأتربة والراسبات التينية في محطة تحويل الطاقة الكهربائية خلال فترة قصيرة، ويوفرون الطاقة اللازمة للإنتاج. وصلنا مصنع رأس الأجنة الفرعي أكثر من 50 ماكنة كانت غارقة في الماء، ويقوم بتطبيع الإنتاج، بينما انتهت محطة ناقلة القطاع الصخري والترابي من صيانة التجهيزات الكبيرة مثل المحرك الكهربائي والمحول الكهربائي. وتم صيانة أكثر من 900 شقة من المنازل السكنية، وإعادة ربط الطرق المقطوعة بسبب الانهيار الترابي بسرعة، مما أدى إلى طعمان نقل المواد. وكذلك جرى مشروع تكديس أكثر من 100,000 متر مكعب من التراب بتركيز الألات والأيدي العاملة على إعادة بناء السدود المهدمة بسبب الفيضان.